أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور حصرت علمت نفس ما قدمت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدل علم النفس ما قدمت يا Yeah. وتقوى